بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذرة رسول الله إن قصرت في وصفك، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديم ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها اليوسف. والله لو جن العباكرة كلها في أوصاف له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كانت مدادا لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب في أوصاف النبي أحمد ما كفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور الحبيب محمد لن يخسف. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إخوة إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش مع نور الحق والإيمان والمنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها على ما سمع حضراتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ عيد السيد إبراهيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها صارت له نورا وبرهانا يوم القيامة. صدقت سيدي يا رسول الله مع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الحمد لله وقل الحمد لله يريكم آياته نبأ موسى فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح Oh! طويل كمان كده يا سيدي. الله الله الله الله الله. فإذا خفت عليك فألقيه ولا تخافي ولا تحزني إلا أتوب إليك وأعوذ من Oh, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك قرة عيني ولك تقدر قرة وهم لا يشعرون وأصبح قرآنهم موسى فارغا وأصبح ربطنا على قلبها لولا ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأختك قصيك فبصرت به فانظر وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على فقالت هل أدلكم على أهل بيت لكم وهم لكم ناصحون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على ما سام حضراتكم علم من علم جمهورية مصر العربية والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بفيصل الجيزة فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم. نقلت إليكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج عبد الله محمد حسني والمقيم بمنزل حيان الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل لصحابها أولاد الحاج عيسى حسين المحمودي في المحمودي هي شرقية تليفونيا 25 99 303 وشكر الله سعيكم جميعا.